بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على كتاب من كتب الرجال ما يتعلق بالجرح والتعديل فيما يتعلق بالضعفاء، ألا وهو اللسان على الميزان للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ومر معنا ما يستفاد من هذا الكتاب، وهكذا فيما يتعلق بالذيل على اللسان أيضا، وهكذا الذيل على ما يتعلق بالأصل ألا وهو الميزان. فمر معنا أن من أحسن ما ألف فيما يتعلق بكتب ماذا الرجال هي ثلاثة كتب كما ذكر المعلمي عليه رحمة الله في كتابه التنكيل، ألا وهو ما يتعلق بكتاب تعقيل المنفعة، والثاني وهو ما يتعلق بتهذيب الحافظ ابن حجر، والثالث وما يتعلق به لسان الميزان. هذه من أفضل المؤلفات في علم الرجال جرحا وتعديلا، منه ما هو عام يشمل الضعفاء والثقات كالتهذيب، ومنه ما هو خاص ما يتعلق وهكذا فيما يتعلق بتعقيل المنفعة، ومنه ما هو خاص بالضعفاء كلسان الميزان على أصله ألا وهو الميزان. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل معنا كتاب آخر من كتب ماذا التراجم، من كتب التراجم، مع أنه يعني ذكر فيه التاريخ، ذكر فيه ماذا التاريخ، لكن الأكثر التراجم، لكن الأكثر التراجم. هذا الكتاب وهو كتاب تاريخ بغداد، تاريخ ماذا بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف والمشهور بالخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب يعني له اسم آخر وهو تاريخ مدينة السلام، تاريخ مدينة ماذا السلام. فإن بغداد يعني أول يعني من يعني ما يتعلق بوضعها، يعني أول يعني من وضع ماذا هذه المدينة، أول من وضع هذه ماذا المدينة هو أبو الجعفر، أبو الجعفر يعني أبو جعفر المنصور، يعني أبو جعفر المنصور هو من بنى مدينة العراق، من بنى مدينة العراق هو أبو جعفر المنصور العباسي، أبو جعفر المنصور العباسي، وبنى هذه المدينة المسمى بمدينة السلام، ولها اسم آخر بمدينة ماذا بغداد، ولها اسم ثالث وهي المدينة المدورة لأنه جعلها مدورة وجعل لها أربعة أبواب، باب استقبل الكوفة وباب استقبل البصرة وبابين آخرين، فتسمى بالمدينة مدينة السلام، وتسمى بمدينة ماذا بغداد، وتسمى بالمدينة المنورة الذي بناها أبو جعفر المنصور، الذي بناها هو أبو جعفر المنصور، وبنيت في أربع ماذا سنوات. وكانت هذه المدينة صحراء، كانت هذه المدينة ماذا صحراء، يعيش فيها بادية وأعراب، أكثرهم من العرب وهكذا من الفرس والأكراد، والأكثر عرب كان يعيشون في هذه البلاد. فجاء أبو منصور العباسي فأمر ببناء المدينة هذه المسمى بمدينة ماذا السلام، المسمى بمدينة السلام. قلنا أنه يعني بنى هذه المدينة في أربع سنوات، في أربع سنوات. وهذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله أبو بكر أحمد بن علي، وهو ما يتعلق بتاريخ بغداد، ما يتعلق بتاريخ ماذا بغداد. موضوع هذا الكتاب تراجم وفي التواريخ، موضوع هذا الكتاب تراجم وهو الأكثر وفيه تواريخ، وفيه تواريخ أي في هذا ماذا الكتاب. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله يعني أكثر فيما يتعلق بالمؤلفات في علوم الحديث، أكثر فيما يتعلق بالمؤلفات في علوم الحديث في مصطلح الحديث، حتى قال بعضهم كل من جاء بعد الخطيب وهو أبو نقطة الحافظ أبو نقطة يقول كل من جاء بعد الخطيب فيما يتعلق بعلوم الحديث وأنواع علوم ماذا الحديث يعني المصطلح فهو يعتبر عالة على الخطيب البغدادي، يعتبر لأنه ما من فن إلا وألف فيه فيما يتعلق بمصطلح الحديث وفي أنواع علوم الحديث، ما من فن إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي، فله السبق فيما يتعلق به تعريف في مصطلح أنواع علوم ماذا الحديث، ومن جاء بعده إما يهذب أو يلخص أو يزيد، لكن أصول هذا العلم الذي بدأ به ماذا الخطيب البغدادي وأكثر منها عليه رحمة الله. والخطيب البغدادي فيما يتعلق بالتراجم وما يتعلق بالتواريخ، المشهور هو كتاب هذا، كتاب تاريخ بغداد المسمى بتاريخ يعني مدينة السلام، المسمى بتاريخ مدينة ماذا السلام، أو المدينة ماذا المدورة، أو المدينة ماذا المدورة. فهو كتاب تراجم، فهو كتاب تراجم. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى للشرط في هذا الكتاب، لابد أن تعرف ماذا شرطه في هذا الكتاب حتى لا تأتي تبحث ترجمة وليست على شرطه. يعني شرطه في هذا الكتاب أنه يترجم لمن ولد في هذه المدينة وبقي فيها، لمن ولد في هذه المدينة وبقي فيها، أو كان من خارجها ثم جاء في استوطنها، من خارج بغداد ثم استوطن هذه ماذا المدينة، أو بغدادي خرج إلى خارج بغداد إما إلى اليمن أو إلى الشام، ولكن النسبة ما زالت موجودة فيه وهو يقال له البغدادي، يقال له ماذا البغدادي. وهكذا أيضا الرابع من مر بها وروى أحاديث، من مر بها وروى ماذا أحاديث. إذن هذه شروط من شروط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ بغداد، يترجم لمن لهؤلاء من ولد فيها وبقي فيها، أو جاء من خارجها لكن استوطن المدينة وبقي ماذا فيها، أو الثالث هو الذي ماذا يعني خرج منها، وهو الذي خرج ماذا من المدينة لكن ما زال ينسب بأنه البغدادي، والرابع من مر بها وروى أحاديث، من مر بالمدينة وخارجها لكنه روى ماذا أحاديث. هؤلاء يترجم لهم الخطيب البغدادي، وما يترجم لكل أحد، وما يترجم ماذا لي كل أحد، يعني من كان في سنه أو دون سنه ما ترجم له، من كان في سنه أو دون سنه عليه رحمة الله لم يترجم له، إذن ترجم لهؤلاء الأصراف. رجل مر بهذه المدينة فروى حديث أو حديثين في ترجم له ويكون أكبر سنا ماذا منه، أو رجل خرج من بغداد وأصله بغدادي لكن ما زال ينسب إلى البغداد فيقال في ترجمته البغدادي، معنى أن هذا خارج من بغداد، أو إنسان يعني ماذا جاء من خارجها في استوطن هذه المدينة وبقي فيها، أو إنسان ولد داخل المدينة. والمقصود هؤلاء ماذا يعني المترجم ماذا لهم، هم رواة الحديث، هم رواة الحديث، ما كل أحد يترجم له، غير رواة الحديث من الشعراء من الفقهاء من كذلك التجار المشاهير من السلاطين والولاة حتى من أهل البدع من صوفية معتزلة المشاهير منهم ترجم لهم، فهو ترجم لكل أحد في البلد، لكن المشاهير، لكن ما يتعلق به المشاهير من التجار من أهل البدع معتزلة صوفية شعراء أدباء ولاة وكذلك أمراء سلاطين، فيترجم لهؤلاء، يترجم لهؤلاء الذين هم من هذه البلدة. إذن هذا شرطه في هذا الكتاب، هذا هو شرطه في هذا الكتاب عليه رحمة الله. من أجل الإنسان إذا أراد أن يبحث ترجمة لابد أن يكون يحفظ هذا الشرط، لابد أن يحفظ هذا ماذا الشرط، إذا لم يعني تتوفر في هذه ماذا الشروط ما استجد ترجمة في تاريخ بغداد، إذا لم تتوفر في هذه الشروط لا يعني ماذا ما استدخل ترجمة في هذا، كأن يكون شامي ما جاء إلى العراق وإن كان محدثا كبيرا، وإن كان محدثا كبيرا تريد أن تبحث في تاريخ بغداد عن ترجمته ما استجده، أو مكي أو حجازي ما استجد ترجمته في تاريخ بغداد إن لم يكن من هؤلاء الأصناف، فإنه اشترط ووفى بشرطه، جعل نفسه ماذا هذه الشروط، وفى بهذه الشروط أنه يترجم لهؤلاء، يترجم ماذا لهؤلاء. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله عاش مع ابن عبد البر في زمن واحد، حتى قيل ذاك حافظ ماذا المشرق هو الخطيب، وذاك حافظ المغرب هو ابن عبد البر، ومات في يوم واحد، ذاك مات في المغرب وذاك مات في يعني ماذا في المشرق، والخطيب البغدادي مات في وقت واحد، فذاك من حفاظ المغرب المشاهير، وهذا من حفاظ المشرق ماذا المشاهير، مشرق ماذا المشاهير. فكتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يتعلق بالتراجم، يتعلق بالتراجم، وذكر شيء ماذا يعني ماذا من تراجم ماذا كذلك يعني من ماذا التواريخ ما يتعلم مسائل ماذا التواريخ ذكرها، لكن الغالب على هذا الكتاب تراجم، الغالب على هذا الكتاب تراجم. وسنذكر يعني ماذا التراجم يعني واحدة بعد الأخرى، والمصادر الذي نقل منها الخطيب البغدادي في هذه التواريخ وهذه التراجم كثيرة جدا، حتى قال بعض العلماء لا يوجد منها الكثير، الكثير منها لا يوجد، أي هذه المصادر التي نقل منها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قد لا تجد هذه المصادر، قد لا تجد هذه ماذا المصادر التي وقف عليها، وكان دقيق فيما يتعلق بالنقل، وصفوه بأنه عنده دقة في النقل، وصفوه بأنه عنده ماذا دقة فيما يتعلق به النقد والنقل، النقد وما يتعلق به النقل. فموضوع الكتاب كما قلنا هو تراجم وفيه التواريخ، هو تراجم وفيه ماذا تواريخ، لكن الأكثر هو التراجم، الأكثر هو التراجم حتى ترجم لكثير ماذا من الرواة، ترجم ماذا لكثير ماذا من الرواة حتى بلغت ماذا التراجم فوق 7000، هذا سيأتي الكلام عليه كم عدد التراجم المترجم وكم نصيب المحدثين منها، لأن قلنا ترجم للشعراء والأدباء والسلاطين والولاة والتجار الكبار وبعض أهل البدع من معتزلة من صوفية ترجم لهم، لكن ما يتعلق بالتراجم الأكثر هي فيما يتعلق بالمحدثين، التراجم الأكثر فيما يتعلق بالمحدثين، فعدد التراجم سيأتي الكلام عليه. وهذا الكتاب هو تاريخ بغداد، سهل عليه رحمة الله فجعل على حروف المعجم، أي على حروف الهجاء، جعل على حروف الهجاء، لكنه بدأ باسم من اسمه ماذا محمد، تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل البخاري في تاريخه، البخاري كما سيأتي معنا في تاريخه بدأ بمحمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء المحمدين هو محمد بن إسحاق، لأنه أعلى طبقه سنا، هو صاحب السيرة، ترجم من لأوائل المحمدين هو لمحمد بن إسحاق، لمحمد ماذا ابن إسحاق، هو أول ماذا من ترجم له في هذا الأمر، أول من ترجم له في هذا الأمر، فذكر ترجمته، ذكر ماذا ترجمته. وقبلها أيضا قدم بمقدمات، قبلها عليه رحمة الله قدم ماذا بمقدمات سيأتي نذكر يعني ما ذكر في المقدمة. إذن هذا الكتاب كتاب تراجم، هل في التواريخ؟ نقول نعم في التاريخ، في التاريخ، لكن يغلب عليه التراجم، يغلب عليه ماذا التراجم، وهو كما قلنا مرتب على حروف المعجم، لكنه خالف من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالميم أي بالنبي بمحمد باسم ماذا من ابتدى ماذا اسمه ماذا بمحمد، من كان اسمه ابتدى ماذا بمحمد، وذكر محمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة وصدوق إذا لم يعني ماذا يعنعن لأنه مدلس. وفي آخر كتابه رحمه الله تعالى يعني ختم بمشاهير ماذا النساء والإماء، آخر كتاب تاريخ بغداد ختمه بذكر المشاهير من النساء وهكذا الإماء. عدد التراجم بعد الإحصاء لها من العلماء يقولون هي 7830، 7830 هذه هي التراجم الذي ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ مدينة السلام أو تاريخ بغداد. وكان نصيب المحدثين من هذه التراجم 5000، أي العدد الأكثر للمحدثين، قاله العدد الأكثر جعله لي المحدثين. وما يتعلق بالإطالة في التراجم أحيانا قد يترجم للشخص في 10 صفحات أو في 20 صفحة، وهذا بحسبه، وبعضهم يعني يترجم له في 4 كلمات أو في سطر، فهذا يختلف يعني ماذا من مترجم له إلى آخره. فإذا كان الرجل من الأعلام البارزين يطيل في ترجمته، إذا كان الرجل من الأعلام البارزين أطال عليه رحمة الله في ترجمته. ولما جاء يترجم ماذا لأبي حنيفة حصلت المشاكل بعدها من الأحناف، حصلت المشاكل مع أنه ناقل، هو ترجم لأبي حنيفة ناقل، حتى في هذه الآن الذي يذكره هو ناقل، فنقل ما قالوا في أبي حنيفة، فالأحناف يعني لما يذكرون الخطيب البغدادي يذمون بسبب هذه الترجمة، يذمون بسبب هذه ماذا الترجمة الذي ألف من أجله ماذا يعني الكوثري كتابا سماه ماذا تأنيب، تأنيب الخطيب، تأنيب هذا الخطيب أي تكلم على الخطيب، ورد عليه المعلم يعني رحمة الله في كتابه الطليعة أولا ثم التنكيل ثانيا، فنكل ماذا به لأنه أكثر من الكذب على الخطيب البغدادي واتهمها بتهم لم تثبت عليه، واتهمها بتهم لم تثبت. والخطيب ناقد، الخطيب ناقد بالأسانيد، وهذا سبحان الله يعني ماذا من جودة كتابه، أن ينقل التراجم جرحا وتعديلا بالأسانيد، قال حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره، فينقل بالأسانيد، في حيل على الأسانيد. فيأتي هذا الكوثري الذي هو حامل رأية التجهم في زمنه، فيأتي فيتكلم بكلام يعني عنيف، بل لم يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة كما دافع عن أبي حنيفة، حتى أنه تكلم في أنس بن مالك رضي الله تعالى، تكلم في أنس ماذا ابن مالك، يعني أتى أولا على الخطيب، ثم على التابعين، ثم على الصحابة، ثم أيضا يعني ما مجد النبي صلى الله عليه وسلم كما مجد أبا حنيفة، فكان عنده غلو جدا في أبي حنيفة، مع أن الخطيب نقل بالأسانيد، نقل ماذا بالأسانيد. ثم بعد ذلك استلمه المعلمي عليه رحمة الله في كتابين، استلمه ماذا المعلمي وأبان ما عنده من التحامل على الخطيب والكذب والتلبيس والطعن بما لم يثبت عن الخطيب عليه رحمة الله. فعلى كل لما جاء إلى ترجمة أبي حنيفة أطار النفس، أحيانا يترجم للشخص في 10 صفحات في 20 صفحة، وبعضهم كما قلنا في سطر يترجم له، أو في 4 كلمات، في 4 كلمات. والكتاب في مقدمة ماذا الكتاب ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وصف هذه المدينة، المدينة المدورة أو مدينة السلام المسمى مدينة ماذا السلام، وصفها وصفا عجيبا كأنه يتمشى في شوارعها، وصف المدينة كأنه يعيش مع الناس الذي يدخل مع الناس ربما من المسجد إلى بيته، لكن وصف هذه المدينة من حيث المساجد، من حيث العمران، من حيث الطول والعرض، من حيث يعني البناء إلى آخره، سبحان الله وصف ماذا عجيبا. هذا ذكر ماذا في المقدمة، ذكر في مقدمة كتابه، ذكر في مقدمة ماذا كتابه، فذكر كما قلنا في هذا تراجم لكل بغدادي من بنائها إلى ماذا عصره، بدأ بالصحابة، بدأ ماذا بالصحابة، أي إلى بناء هذه المدينة، إلى بناء هذه ماذا المدينة. وذكر كما قلنا من يترجم لهم في هذا الكتاب، فالأكثر أنه يترجم المحدثين، ترجم للشعراء، للأدباء، للسلاطين، للأمراء، للتجار الكبار البارزين، ما كل إنسان. وهكذا أيضا لم يترجم لمن كان دون سنه أو في سنه إلا ما ندر فيما يتعلق بسنه، وإلا فهو يترجم لي يعني الرجال أشهر من ذلك، أشهر ماذا من ذلك. وهو عليه رحمة الله لما يذكر ماذا الترجمة يذكر الشخص، يذكر اسمه، ويذكر كذلك يعني ماذا نسبته، ويذكر يعني الاسم واسم الأب والجد والنسبة، ويذكر أيضا تلاميذ هذا الشخص المترجم له، ومشايخ هذا الشخص أيضا ماذا المترجم له، ثم يذكر الجرح والتعديل فيه نقلا عن الأئمة بالأسانيد، نقلا عن الأئمة بالأسانيد، يذكر الجرح والتعديل وأقوال ماذا النقاد فيه، وأقوال النقاد ماذا فيه. وربما ذكر عند الترجمة أحاديث للراوي، وأحيانا قد لا يجد أحاديث للراوي، يذكر حكاية عن نفس الراوي، يذكر حكاية عن نفس ماذا الراوي في نفس هذه ماذا الترجمة، ثم يختمها بمولد هذا الشخص وفاة هذا الشخص والمكان الذي مات فيه، والمكان الذي ماذا مات فيه. هذا في غالب التراجم في كتابه. والمصادر يعني الذي قد سبقت ماذا الخطيب رحمه الله تعالى يعني فيما يتعلق بهذه الكتب يعني لها مصادر كثيرة، حتى قال بعض العلماء أكثر المصادر التي نقل منها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ما لها وجود لها، أكثر المصادر التي كان يعتمد عليها في النقل لا وجود لها الآن، لا وجود لها ماذا الآن. والرجل صاحب نقد، الرجل صاحب ماذا نقد فيما يتعلق بالتراجم، ما يتعلق ماذا بالأحاديث، ما يتعلق بالتراجم وما يتعلق بالأحاديث. وهذا الكتاب يعني وجد عليه ماذا ما هو ذيل بل ديون، والذيل يعني ما معناه أنه يتعقب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه لم يذكر تراجم وهي على شرطه، لم يذكر تراجم وهي على شرطه، هذا معنى الذيل، لما يقولون ذيل أي ذيل ماذا على الكتاب، معنى هذا استدراك، هذا استدراك على الكتاب. فيأتي إلى شرط الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه، فينظر فيه فيجي التراجم ما ترجمهم على شرطه، يجد يعني ماذا رواة لم يترجم لهم وهم ماذا على شرطه. وهؤلاء يعني كثر الذين ماذا تتبعوا، من أشهر هؤلاء السمعاني، من أشهر هؤلاء السمعاني الذي لخص كتاب تاريخ بغداد وزاد عليه، لخص كتاب تاريخ بغداد ماذا، ثم زاد عليه لخص، يعني الأصل له تلخيص الأصل معنى حذف أشياء قد لا يحتاج إليها ثم زاد عليه التراجم. إذن فهو مهذب ومستدرك، فهو مهذب للكتاب ومستدرك ماذا على الكتاب. إذن فمنهم المهذب والمستدرك، ومنهم من استدرك على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وترك كتابه على ما هو عليه، أي لم يحذف منه ماذا شيئا، لم يحذف منه شيئا. على كل هذا من الكتب المفيدة فيما يتعلق بالتراجم، فيما يتعلق بالتراجم، حتى أنه هم عليه رحمة الله لأنه حصلت عليه مضايقة في بلده بغداد فخرج إلى الشام، فبقي فترة طويلة في الشام، ثم قبل أن يموت بسنتين أو ثلاثة رجع إلى بلده فمات فيها، رجع إلى بلده فمات ماذا فيه، وقد هم أنه يعني يقرأ الكتاب على الناس، يقرأ هذا الكتاب ماذا على الناس، لكنه يعني سبحان الله مات قبل أن يحصل منه هذا الأمر. إذن تاريخ بغداد هذا يعتبر من المراجع، تاريخ بغداد هذا يعتبر ماذا من المراجع المفيدة. ومن الفوائد الذي في هذا الكتاب أنه أتى إلى رواة في تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله، في تهذيب ماذا المزي عليه رحمة الله، لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل، هم من يعني رجال الأمهات، من رجال الأمهات لا يعرف فيهم جرح ولا تعديل، فتكلم عليهم الخطيب فمنهم من وثقهم، فوثق الكثير منهم، وثق الخطيب البغدادي الكثير منهم. ومن وثق الخطيب البغدادي يأتي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيذكر أنه صدوق، يذكر بأنه ماذا صدوق، لماذا؟ لأنهم ذكروا أن الخطيب البغدادي كان عنده التساهل فيما يتعلق التوثيق، ظاهر فيما فيه والله أعلم أنه يقول ثقة، والحافظ يأتي فيترجم له بأنه صدوق، أي في رواه من رجال ماذا الأمهات لم يترجم لهم، أي لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل، أي في حيز الجهالة، فيأتي الخطيب فيوثق هؤلاء الرواه، يقف على شيء فيوثق هؤلاء الرواه، يأتي الحافظ فينقل مباشرة يعدل، يقول صدوق هذا ثقة، يقول الحافظ بل صدوق هذا، يعني يجعله ماذا في مرتبة الصدوق، في مرتبة ماذا الصدوق، بمعنى أنه يعني نسبه أنه يتساهل عليه رحمة الله فيما يتعلق بتوثيق ماذا الرواه، وهذا يحتاج إلى برهان الله أعلم. لكن طريقة الحافظ تدل على هذا المعنى، طريقة الحافظ في تعقبه تدل على هذا ماذا المعنى. على كل هذا من الكتب التي يستفاد منها في تراجم أناس مخصوصين. إذن هذا كتاب تراجم لرواه جرحا وتعديلا يعني ماذا يعني لمكان ماذا خاص، لمكان ماذا خاص، ليست لكل أحد، ليست لكل ماذا أحد، ولكن لهؤلاء الذين ذكرهم من مواليد بغداد أو من دخلها واستوطنها، أو كذلك يعني ماذا من مر بها وروى ماذا حديثا، وهكذا من خرج منها وما زال ينسب ماذا إليها. فإذا لم يكن على هذه الأوصاف فلا تبحث عن ترجمته في تاريخ بغداد. هل وفى بشرطه؟ نقول نعم وفى ماذا بشروطه، إلا ما يتعلق بالاستدراك فقد استدركوا عليه بعض الرواة لم يذكرون في هذا الكتاب، لم يذكرون في هذا الكتاب هو تاريخ بغداد، هو تاريخ ماذا بغداد. ومن حسن هذا الكتاب أنه ينقل الأخبار والجرح والتعديل بالأسانيد، حتى تقف عليها ينقلها بالأسانيد، يسوقها ماذا بالأسانيد. فالرجل محدث كبير، الرجل محدث ماذا كبير، وناقد أيضا ماذا كبير من النقاد الكبار، وعنده معرفة يعني عجيبة سبحان الله، يترجم ماذا للراوي، حتى أنهم يجعلون فيما يتعلق بتراجم بعض الرواة من حيث تاريخه وكيف عايش وعلى ماذا عايش يرجعوا لهذا الكتاب. حتى ذكر في ترجمة ماذا الحلاق نحو 20 صفحة، يعني ذكر في ترجمة الحلاق، الحلاق معروف هذا 20 صفحة. فيجعل العلماء هذا من المراجع، لأن الخطيب يعيش هذا، لأنه من أهل بغداد، هذا لأنه من أهل ماذا بغداد، فيجعلون كتاب الخطيب من المراجع التي يرجع إليها فيما يتعلق بالتواريخ، فيما يتعلق ماذا بتواريخ حياة وفاة وماذا حصل له وماذا كان منه، فإنه كان دقيق النقل، يقولون كان دقيق في النقل، وكانت عنده مصادر ينقل منها، لكن كما قلنا أكثر المصادر لا توجد الآن والله أعلم. فهذا الكتاب كتاب مفيد ويعتبر من المراجع كما قلنا فيما يتعلق بتراجم الرواة، ما يتعلق بتراجم ماذا الرواة. وتجعل في بالك يعني هذا الأمر، وهم أنهم وصف الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن عنده شيء من التساؤل فيما يتعلق يعني التعديل ما يتعلق التوثيق ما يتعلق بالتعديل. والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله. لا سؤال شيء. نعم، إذا كان من الرواة الذين يعني نزلوا تلك البلاد أو منها من مواليدها أو استوطنوها أو رووا أحاديث وهم مارون ماذا فيها، تجد ترجمة هناك. إذا لم تجد له ترجمة إلا هنا قد تجد له ترجمة، لأن أحيانا قد يكون يعني سبحان الله مرة ومترجم في غير هذا الكتاب، لكن هذه أوصاف من يترجم له. إذا قالوا هذا رواء أحاديث نزل بغداد من أهل بغداد سكنها، وأيضا لو تنظر للزمن إلى زمن الخطيب ما بعده، لا ما بعد الخطيب ما في من هذا الأشياء يتعلق بالتراجم هذه. ما بعد زمن الخطيب لا تبحث في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ترجمة راوي جاء بعد الخطيب، لا تبحث في هذا الكتاب، إنما ما كان قبله يعني أعلى منه ماذا سنا، من كان أعلى منه ماذا سنا. الله أعلم. بارك الله. طيب.